استمع إلى الحوار ثم أجب عن الأسئلة. عطلة الشتاء. يا بنتي، هل جهزت حقيبتك؟ نعم أبي، جهزت حقيبتي. ماذا وضعت فيها؟ أحذية شتوية، بلوفرين صوفيين، قفازاً، وشاحاً، منامة، وجوارب. أحسنت. متى السفر إلى أولوداغ يا أبي؟ في الساعة الواحدة إن شاء الله. كيف الجو هناك؟ نحن في فصل الشتاء والجو بارد هناك. أنت على الحق يا أبي.